يعلمكم دينكم. عليه السلام حدثنا محمد بن عبيد الغبري وابو كبل الجعدري واحمد بن عابدة قال حدثنا محمد بن زيد عن مطر بن الورق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر انه قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر انكرنا ذلك. قال فحججت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كامس واسند وفي بعض زيادة ونقصان احرف بني. قال وحدثني محمد بن عادم قال حدثنا يحيى بن سعد القطان وقال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وبي حدثني حجج بن شعري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعاذ بن رعان عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا بنحو حديثهم. باب الايمان ما هو وبيان خصاله. وبلي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فاتاه رجل فقال يا رسول الله ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الاخر. قال يا رسول الله ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فانك الا تراه فانه يراك. قال يا رسول الله متى الساعه؟ قال ما المسؤول عن ابي اعلم من السائل ولكن ساحدثك عن اشراطها. اذا ولدت اللامه ربها فذاك من اشراطها واذا كانت العرات الحفاة رؤوس الناس فذاك من اشراطها واذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من اشراطها في خمس لا يعلمهن الا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي رجل فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاء ليعلم الناس دينهم. بلي قال حددنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حددنا محمد بن بشير قال حددنا أبو حيان التيمي بهذا الاسند فذكر مثل غير أن في روايته إذا ولدت الأمة ربع لها يعني سرارية. بابنا لسم ما هو وبيان خصاله. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمرته وابن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوني فهابوه ان يسالوا. فجاء رجل فجلس عند ركبته فقال يا رسول الله ما لسم؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الاحسن؟ قال ان تخشى الله كانك تراه فانك الا تكن تراه فانه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله لماذا تقوم الساعه؟ قال من المسؤول عن ابي اعلم من السائل وساحدثك عن اشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم قام رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليه فالتمس فلم يجدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. بليه قال حدثنا قتيبة بن سعد بن جميل بن طرف بن عابد الله الثقفي عن مالك بن أنس رحمة الله عليه فيما قرئ عليه عن أبي سهيل

أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرم وحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وبلي. قال وحدث الحجاج بن سعد والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان علي لما شعن أبي صلح وأبي صبيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله فذكره بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيء. بلي. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وابن عبيد الله عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرم ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله قال والله لا أزد على ذلك شيئا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. بلي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمدني وقال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه. قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري وقال حدثنا يحيى بن زكريا وقال حدثنا سعد بن طارق وقال حدثنا سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. تسمعني شيخنا؟ نعم تسمعني؟ طب الحمد لله. قال حدثنا عبيد الله بن وعد قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وبه إليه. قال حدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه. وبه إليه. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد بن عبد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال: قدم وفد عابد القسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرم، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من ورانا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسر لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقر والمقير. زاد خلف في رواية شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحد. وبليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن لثان ومحمد بن بشار وألفاظ متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال عفوا حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عبس وبين الناس، فأتتهم امرأة تسأل عن نبي ذي الجري، فقال: إن وفد عابد القسي أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد؟ أو قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم. أو قال: بالوفد، غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إن نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفر مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده. وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: وربما قال النقير. قال شعبة: وربما قال المقير. وقال احفظوا وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته المقير. قال رحمة الله عليه: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاتم وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعنا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال أنا أقوم عما ينبذ في الدباء والناقر والحنتم والمزفتي. وزاد ابن معاذ في حديث عن النبي أنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عابد القسي إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنا. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القزي قال سعيد وذكر قتادة وأبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى في حديث هذا أن أناسا من عبد القزي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضرع ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فأمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقر. قالوا: يا نبي الله ما علمك بالنقر؟ قال: بلى جزء تنقرونه فتقذفون فيه من القطيع. قال سعد: وقال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليان شربتموه حتى إن أحدكم أو قال إن أحدهم لا يضرب بنعم بسيفه. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: فيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلات على أفواه. قالوا: يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لأشد عابد القسي إن فيك غلا خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنة. حدثني محمد بن نطن وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة أنه قال حدثني غير واحد من لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عن أن وفد عابد القسي لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن ولية غير أن فيه وتذيفون فيه من القطايا والتمر والماء ولم يقل قال سعد وقال من التمر. وبيحدث محمد بن وكر البصري وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن رافع ولفظ له وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قازعة أن أبا نضرة أخبره وحسن أخبرهما أن أبا سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أن وفد عابد القزي لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله جعلنا الله في ذاك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقر. قالوا: يا نبي الله جعلنا الله في ذاك أوتدري ما النقر؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة. وعليكم بالموكى. باب دعاء الشهادتين وشرائع الإسلام. وحدثنا أبو بكر وأبي شبدة وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكان قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عابد بن صيبين عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال أبو بكر إن ربنا قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وبليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا زكريا بن إسحاق وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صفيان عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكان وبليه. قال حدثنا أمية بن بصام العايشي وقال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح وابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صفيان عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعد معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع قرائم أموالهم. ثم نقرأ من آخر الكتاب إن شاء الله تعالى بعد إذن الشيخ. بسم الله. ومن آخر صحيح مسلم بإسناد شيخنا حفظه الله تعالى قال رحمة الله تعالى عليه: باب في قوله تعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وفي حدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي قال اخبرنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث بن عن سعد بن ابي هلال عن عون بن عابد لي عن ابي ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما كان بين اسلام وبين ان عاتبنا الله بهذه الايه: الم يعن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله الا 4 سنين. باب في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثني ابو بكر بن نافع ولفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن سلمة بن قيل عن مسلم البطين عن سعد بن جبير رحمه الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن منها قال: كانت المراه تطوف بالبيت وهي عريانه فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه او كله، فما بدا منه فلا احله. فنزلت هذه الايه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. باب في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية ولفظ لأبي قريب قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية: لو ذهبي فبغينا شيئا. فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. وبه قال وحدثني أبو كامل الجحدري وقال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عن أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله عز وجل غفور رحيم سبحانه وتعالى. باب في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عن في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فلكن نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون فبقي وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم، وقد أسلم النفر من الجن. وبه قال حدثني أبو بكر بن نافع عن العبدي وقال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم نفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان فذكروا بهذا الإسناد. وبه قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوليد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فلنزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. باب في سورة براءة والأنفال والحشر. بليه قال حدثنا عبد الله بن مطعم قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن سعد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه: سورة التوبة؟ قال: التوبة. قال: بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. قال: قلت: فالحشر؟ قال: نزلت في بني النضر. باب في نزول تحريم الخمر. بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سرين عن أبي حيان عن شبيع عن ابن عمر أنه قال: خطب عمر رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من 5 أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، والخمر ما خامر العقل، و3 أشياء: وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها: الجد والكلالة وأبو ابواب من ابواب الربوي. قال وحدثنا ابو كرب قال اخبرنا ابن ادريس قال حدثنا ابو حيان عن شعبي عن ابن عمر انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اما بعد ايها الناس فانه نزل تحريم الخمر وهي من خمسه من العنب والتمر والعسل والحنطه والشعير والخمر ما خمر العقل وثلاث ايها الناس وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه الجد والكلاله وابواب من ابواب الربا. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا اسماعيل بن علي تحا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن ابي حيان بهذا الاسناد فذكروا بهذا الاسناد بمثل حديث ما غير ان ابن علي في حديث العنب كما قال ابن ادريس وفي حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسير. باب في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. وبحدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا شعبة عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قاسم بن عباد انه قال سمعت ابا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم قسما ان هذان خصمان اختصموا في ربهم انها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزه وعلي وعبيده بن الحارث وعتبه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبته قال حدثنا وكيع عن حياه وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قاسم بن عباد انه قال سمعت ابا ذر يقسم لا نزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخ وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخ. أكرم الله حفظكم الله من كل سوء شيخ وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخ. نلتقي غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. الله لك الحمد. للمشايخ الفضلاء والإخوة الكرام والأخوات الكريمات حفظ الله الجميع لمن يعني لم يحضر مجالس فضيلة الشيخ عدنان حفظ الله تعالى في قراءة الشمال. الختم بإذن الله عز وجل فيما يرجى اليوم بمشيئة الله تعالى. نحاول يعني نقرأ أولا على فضيلة الشيخ محمد فؤاد الدمشقي المجلس العاشر من الشمال وأيضا العاشر في الشمال على فضيلة الشيخ عدنان، لكن إن شاء الله يكون الختم. ثم بعد ذلك نشرع بإذن الله تعالى من الغد إن أحيانا الله تبارك وتعالى ويسر نشرع في قراءة الأوائل العجلونية أو الأربعون العجلونية إن شاء الله تبارك وتعالى. حفظ الله الجميع والحمد لله أولا وآخرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نستأذنكم وفي أمان الله وديعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساعة الخامسة تقريبا بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله طبعا بعد العصر.